وقد اختلف الأصحاب وسائر علماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به، فقال: أما صيام يوم السبت يتفرد به فقد جاء في ذلك الحديث، حديث الصماء، يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم، ثور بن يزيد، يعني حديث ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم، قال هذا نهي صريح. نعم، قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور قال: فسمعته من أبي عاصم. نعم، كان يتقي التحديث بهذا الحديث، ولكن الإمام أحمد رواه عن غيره نعم. فما بال يحيى بن سعيد التقي؟ كأنه والله أعلم لم يثبت عنده الحديث. نعم.